تدري شنو مطلو نعشق بعض ونذو يلي خذت قلبي وعش ضيوفي هواك ما توب سلمت لك أمري من غير ما أدري قلبي غدا قلبي أنا والحب لنا مكتوب حالاً أبيك من حالاً لا تتعذر بلكن وتقول مشغول تتعذر بلكن وتقول مشغول